ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين